عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسر جدا ثم ينخرج الى منه. ورخص النبي عليه الصلاه والسلام لضعفه من اهله ان يدفعوا من مزدلفه كبليه. وكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فاذا غاب القمر دفعت من مزدلفه الى منه. وهذا ينبغي ان يكون هو الحد الفاصل، لانه فعل صحابي، والنبي عليه الصلاه والسلام اذن للضعف من اهل ان يدفعوا بليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل، ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له. وعليه الذي ينبغي ان يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس، ممن يشق عليهم مزاحمة الناس، ينبغي أن يقيد بذلك، أي بغروب القمر. وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل، يكون حوالي مضي ثلثي الليل. وهذا ما يحضرني الآن من الأخطاء تقع في النبي في المزدلفة. لكن بالنسبة أحسابكم الله من الذين يشتغلون أيضا بعد النزول في المزدلفة في لقط الحصى وترك الصلاة، أو يشتغلون بلقط الحصى وترك النوم والعبادة، هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الأخطاء التي تكون في رمز المرات، لأن الكلام عليه هناك أنسب من الكلام عليه هناك. نعم، أحسابكم الله. ايضا دمتم معتمون انكم تتكلمون عليه كرم الجمرات، فايضا نود ان نذكر في هذا السؤال ونطلب من فضلكم الاخطاء التي تقع في الحديث. نعم، من المعلوم ان الحاج يوم العيد يقدم الى منى من مزدلفه، واول ما يبدا به ان يرمي جمره العقبه، والرمي يكون بسبع حصيات متعاقبات يكدر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة من رمي الجمار في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات. و الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس في رمي الجمرات من وجوه متعددة، فمن ذلك أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة، ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة قبل أن يذهبوا إلى منى. وهذا ظن خاطئ، فالحصى يؤخذ من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من أي مكان كان يؤخذ، المقصود أن يكون حصى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط الحصى من مزدلفة حتى نقول إنه من السنة. إذن فليس من السنة ولا من الواجب أن يسقط الإنسان الحصى من مزدلفة، لأن السنة إما قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلها وقاره، وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسله، إما احتياطا من خوف أن يكون أحد قد دال عليه، وإما تنظيفا لهذا الحصى لظنه ان كونه نظيفا افضل. وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، والتعبد بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعه. واذا فعل الانسان من غير تعبد كان سفها وضياعا للوقت. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يظنون